وبعد هذه الرحلة الممتعة في عوالم الخلود العلوية المطهرة، عاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الحرام. انتهت رحلة الإسراء ورحلة المعراج، وعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الحرام. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا في جانب من جوانب البيت، أي بيت الله الحرام. يقول: فمر عدو الله أبو جهل، مر عدو الله أبو جهل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء حتى جلس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال كالمستهزئ بالنبي: هل من شيء؟ يعني ما عندكش أخبار؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: نعم عندي. فقال أبو جهل: إلى أي؟ أو ما هو؟ قال: ما هو؟ ما هي هذه الأخبار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه أسري بي الليلة، إنه أسري بي الليلة. فقال أبو جهل: إلى أين؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إلى بيت المقدس. يعني تدبر وقع هذه الكلمة على قلب فرعون هذه الأمة أبي جهل عليه لعنات الله المتوالية. قال: إلى أين يا محمد؟ قال: إلى بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس. فقال له أبو جهل: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ يعني ذهبت إلى بيت المقدس ثم عدت فأصبحت بيننا في جزء من ليلة؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم. فخاف أبو جهل أن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، ما تكلمش، سكت. قال: فهل إذا رعوت قومك لك تخبرهم بما أخبرتني به الآن؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقال أبو جهل: هيا يا معشر بني كعب. ونادى أبو جهل على بطون قريش فانتفضت إليه المجالس. تدبر عبارة ابن عباس: فانتفضت إليه المجالس. ووقف الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا بين يديه. فقال أبو جهل: حدث قومك بما حدثتني به يا محمد. خايف برضو لسه. حدث قومك بما حدثتني به يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أسري بي الليلة. فقالوا: إلى أي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إلى بيت المقدس. فقالوا جميعا على لسان رجل واحد: ثم أصبحت بين ظهورنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. يقول ابن عباس: فالناس ما بين مصفق وما بين واضع يده على رأسه من الذهول. يعني منهم من صفق بيده ومنهم من وضع يده على رأسه وقد طاش عقله من مكة الى بيت المقدس ثم عاد في الليلة ذاتها. فقال ناس: نحن نصدق محمدا بما يقول، وتحولوا كفارا والعياذ بالله. فضرب الله اعناقهم مع ابي جهل، وقال ابو جهل مستهزئا: يخوفنا محمد شجرة الزقوم. ثم ضحك بصوته القبيح وقال لقومه: هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا، مستهزئا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك قوله: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم، ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم. تهديد ووعيد من رب العالمين لهذا المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبكلام ربه جل وعلا، حيث ان النبي قد توعدهم بشجرة الزقوم، فسخر ابو جهل وقال يتوعدكم محمد بن عبد الله بشجرة تخرج في النار، وهل تنبت شجرة في النار؟ فانزل العزيز الغفار والقوي الجبار والواحد القهار هذه الايات على قلب النبي المختار، ليبين لابي جهل واخوانه من المجرمين الكفار ان شجرة الزقوم من نوع خاص قد اعدها الله عز وجل للكفار والمجرمين المعاندين المتكبرين. تدبر معي ايها الحبيب، في الوقت الذي زل فيه اناس قد دخل الاسلام فارتدوا لمجرد ان النبي قد اخبر انه اسري به من مكة الى بيت المقدس، في الوقت ذاته كان هناك من اصحاب النبي من يزداد ايمانا ويقينا وعلوا وسموا بهذه الكلمات التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو صاحب ذروة سنام الصديقية ابو بكر رضي الله عنه، الذي قال قولة فصل لا التواء فيها ولا هزل ولا تردد فيها ولا لبس ولا تردد فيها ولا عجاج ولا انحراف، قال قولته الخالدة دوما التي رددها مرارا وتكرارا في احلك الازمات واحرج الاوقات، قال الصديق رضي الله عنه حينما ذهب اليه ابو جهل وقال او ما سمعت ما قاله محمد؟ فقال وماذا قال؟ قال يزعم انه اسري به الليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عاد في نفس الليلة. فقال الصديق قولته الخالدة رضي الله عنه وارضاه، والله ان كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. تدبر هذه العبارة العجيبة، والله ان كان محمد قد قال فقد صدق. المهم ان يقول، ما يهمني ان اتحرى هل قال ام لم يقل، فان قال النبي عليه الصلاة والسلام فقوله الصدق لا نراء في ذلك. هذه هي درجة الصديقية التي تبوأ سنامها بجدارة واقتدار ابو بكر، الذي قال الله في حقه ثاني اثنين اذ هما في الغار، قال للنبي صدق صدق يوم ان قال له الناس كذب، واساه بماله يوم ان حرمه الناس، ضحى بنفسه يوم ان انطلق كثير من الناس ليقتلوه وليغتالوه وليمنعوه من ان يتحرك لدعوة ربه جل وعلا. قال الصديق صلى الله عليه وآله وسلم نبع الصدق قال حينما جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واخبره النبي بما قال، رد الصديق بكلمة عجيبة على النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ في حروفها الصدق تلألؤا، قال اشهد انك رسول الله، فيش كلام، اشهد انك رسول الله. فكان قصة الحديبية لسه هنجلها ان شاء الله بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله تعالى، لما وقف عمر بن الخطاب على بنود الصلح فكاد عقله ان يطيش، عمر مش قادر يستوعب رضوان الله عليه انه لو جاء واحد من المشركين قد اسلم لرب العالمين رده النبي الى قومه. عجيب جدا. يعني ان اسلم احد المشركين ودخل الاسلام وجاء الى النبي، فشروط صلح الحديبية تلزم النبي ان يرد هذا المسلم الى المشركين مرة اخرى. شرط قاسي جدا. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة لا يعتمر هذا العام، الى اخر الشروط المعلومة في صلح الحديبية. كأن عمر بن الخطاب قد وجد في نفسه شيئا، وقام يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق أوليس على الباطل؟ والرسول يقول: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يرد على عمر ويقول: إني رسول الله، إني رسول الله، وإن الله لناصري. عمر زعلان وغضبان وثائر. وبعدين سبحان الله، يترك عمر بن الخطاب رسول الله ويذهب الى ابي بكر رضي الله عنه ليتكلم مع ابي بكر بهذه الحدة: لما نعطي الدنيا في ديننا؟ تقبل الشروط يا ابا بكر؟ والصديق رضوان الله عليه، نبع الصدق، يرد عليه بكلمات عجيبة وهو يقول: يا عمر، الزم غرزة فانه رسول الله. اوعى، خلي بالك، احنا لنا عقول ولنا تفكير، لانه ولكنه رسول مؤيد بمدد السماء، اياك ان تحكم عقلك انت. الزم غرزة، اوعى تحيد عن الطريق، فانه رسول الله. فالصديق رضوان الله عليه دوما لا يقول الا ان كان محمد قد قال فقد صدق. قالها يوم ان دعاه النبي للاسلام، وقالها يوم الاسراء، وقالها يوم الحديبية، بل وقالها مع كل نفس من انفاس حياته تنفسه بعد ان ردد بلسانه وقلبه وجوارحه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فما من احد عرض النبي عليه الاسلام الا وتردد، الا وكانت له فيه كبوة، اخذ ورد وفكر وقدر. يقول النبي: الا الصديق فانه لم يتلعثم ابدا، ما تردد الصديق لحظة. ولذلك حينما سئل المصطفى كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، قال: يا رسول الله، اي الناس احب اليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: ابوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر رضي الله عنه. كلام واضح، احب الخلق الناس الى قلب المصطفى من رجال الامة الصديق. الصديق، ولو توقفنا مع مناقبه لطالت الوقت، وقد افردنا له محاضرة قبل ذلك او خطبة جمعة في سلسلة ائمة الهدى ومصابيح الدجى. فالصديق رضوان الله عليه هو الذي قال: ان كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك فقد صدق. ثم انطلق الى النبي، فلما اخبره النبي بما كان قال له: اشهد انك رسول الله. والحديث رواه البيهقي والبزار باسناد صحيح. قريش لما سمع ذلك طلبت الدليل المادي، فقالوا: منا من رأى بيت المقدس. وهم يعلمون ان محمدا الامين صلى الله عليه وسلم ما فارق مكة قط الا وهو صبي صغير في بعض الرحلات التجارية الى بلاد اليمن والشام. ما علم ان النبي قد سافر الى بيت المقدس قط. فقالوا: منا من سافر الى بيت المقدس، ان كنت صادقا فيما تزعم فصف لنا بيت المقدس. دليل مادي، دليل عقلي، انت بتدعي انك ذهبت الى بيت المقدس، صف لنا البيت. طيب انا اسألك الان، يعني في طالب علم او طالب علم من طلابنا في المعهد بيحضر من اول المعهد يرفع ايده. ها فين احمد؟ طيب اخ من اخواننا المصلين في مسجد التوحيد جميع الصلوات يرفع ايده في الغالب. اي اخ؟ وخايفين ما مش هسأله؟ ما تخافش. عاوز اخ لابن يكون حريص على صرف مسجد التوحيد يرفع ايده. ايوه حضرتك بتصلي في مسجد التوحيد بصفة شبه مستمرة مش كده؟ طيب لو سألت حضرتك وقلت لك عدد الشبابيك اللي في مسجد التوحيد كام؟ تعرفش. طب المراوح؟ خلي بالك من السؤال. يعني انا اسألك اقول حتى لو ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الاقصى وصلى فيه 100 مرة محال بسؤال مفاجئ ان يقال له يعني اوصف لنا المسجد كم عدد النوافذ كم عدد الابواب كم عدد الاعمدة لا يستطيع. يعني انا اقول لك اتحداك الان ان كنت ممن يواظب على الصلاة في هذا المسجد الصغير ان تعد لي عدد النوافذ او الابواب او المراوح. ابدا بذهنك وبالك. ومع ذلك فان قريشا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت قد دخلت المسجد الاقصى فصف لنا البيت. ولذلك اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكربت كربة ما كربت مثله قط. وصور حالة النبي النفسية صلى الله عليه وسلم في اللحظات دي. فكربت كربة ما كربت مثلها قط. كرب كربا شديدا. الله. تبدأ بدل مادي الجواب يلقم هؤلاء المنكرين الاحجار. لو وصف المسجد فهذا دل على انه رآه. لكن كيف؟ ما خطر ببالي ان يعد او ان يتأمل في البيت الكبير الضخم ليصفه للمشركين في هذه اللحظات. يقول عليه الصلاة والسلام لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي فسألتني عن اشياء من بيت المقدس لم اثبتها. يعني ما تأكدتش منها لم اثبتها. يقول عليه الصلاة والسلام فكربت كربة ما كربت مثلها قط بأبي هو وأمي. يقول فرفع الله إلي بيت المقدس وأنا أنظر إليه صلى الله عليه وسلم. ورفع له البيت. ولا تستكثر ذلك. فأنت الآن ترى بيت المقدس أمام عينيك وبين يديك على شاشة التلفاز. ترى ما يجري في مؤتمر في لندن هنا في مصر امام عينيك. فلا تستكثر. وانا ذكرت قبل ذلك مرارا بان قدرة الله لا تحدها حدود. وقاصر عاجز من اراد ان يصف قدرة الله بقدرة البشر ايا كانوا. فقدرة رب البشر لا تعبر عنها كلمات البشر ولو كانوا من اهل البلاغة والفصاحة. تدبر انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. وخلي بالك من كلمة كن. يعني هو كان قبل ما كن خلاص فيكون. كن امر الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه السلام فرفعه الله الي وانا انظر اليه ما يسألوني عن شيء الا نبأتهم عنه. شبابيك الاقي قدام على الشبابيك اقول كم شباك. عاوزين اللون اوصف اللون. عاوزين عدد الابواب يوصف ويقول عددها كذا ولونها كذا. خلاص امامه الصورة امام عينيه وبين يديه. نقلها اليه الملك القدير جل جلاله. يقول ما يسألوني عن شيء الا نبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الانبياء. فاذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وصف سيدنا موسى عليه السلام. يقول: وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي اقترب أقرب الناس به شبها عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عن عروة، أشبه الناس في أمة النبي عليه الصلاة والسلام بعيسى. وفيه رواية ثبتت أنه أيضا في رأى المسيح الدجال، ونسأل الله أن يحفظنا لكم من شر فتن المسيح الدجال. يعني أنا أقول سبحان الله عن نفسي، أنا ما وقفت على فتنة المسيح إلا هذا الأسبوع. مش هقول لكم الواحد من أجهل الناس ومن أجهل خلق الله، يعني كلما ازددت أو تعلمت شيئا عرفت جهلك. يعني لأول مرة أجمع تقريبا كل ما يسر الله لي من المراجع التي تكلمت عن المسيح الدجال، وعكفت عليها طيلة الأسبوع الماضي وقبل الماضي لأعد خطبة الجمعة القادمة في إن شاء الله في المجمع أهل السنة عن المسيح الدجال في رحاب دار الآخرة. فسبحان الله ما كنت أتصور أن فتنة الدجال بهذا الخطر، يعني أمر بشع جدا جدا. وسبحان الله كلها أحاديث صحيحة عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أمر يعني لا يكاد العقل أن يتصوره. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان، وأن لا يجعلنا من شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى موسى ورأى عيسى ورأى إبراهيم، وفي رواية كما ذكرت رأى المسيح الدجال. فيقول عليه الصلاة والسلام: وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، اسمع بقى من يقول ايه، يقول: اشبه الناس به صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، اشبه الناس بابراهيم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: فحانت الصلاة فامنتهم. الكلام ده الجزء ده في الرواية طبعا كله يتعلق باحداث بيت المقدس، وتعرضت لهذا في اول لقاء وانا اتحدث عن المعراج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم رواية اخرى: لما كذبتني قريش كنت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس. جل يعني بين واظهر، فجل الله لي بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن اياته وانا. يقول ابن عباس: قالوا: هل تستطيع ان تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر الى ذلك البلد وراء المسجد. فقال رسول الله: فذهبت انعت لهم او انعت لهم، فما زلت انعت حتى التبس علي بعض النعت، يعني بعض الوصف، يعني قعد يوصف بعدين التبس على الامر. يقول: فجيء بالمسجد وانا انظر اليه، حتى عبارة عجيبة جدا، حتى وضع المسجد دون دار عقيل، يعني دار عقيل امام النبي في الكعبة، يعني النبي يقف وبعدين يعطي ظهره الكعبة، امامه دار عقيل. الله عز وجل جل له المسجد الاقصى دون هذه الدار، يعني امام هذه الدار، فظل ينظر وكأن المسجد بين عينيه، ويصف المسجد لهؤلاء المنكرين المكذبين. وكان مع هذا يقول: وانا انظر اليه، وكان مع هذا لم احفظ. فقال القوم: اما النعت يعني اما الوصف، فوالله لقد اصاب، يعني الوصف بتاعه وصف دقيق، وصف واحد رأى المسجد الاقصى. سألوا في بعض الروايات عن قافلة كانت لهم في الطريق عير، فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها خبرا صدقا، وجاءت الاخبار بعد ذلك محملة باقوال تبشر المراقبين صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق انططائه للبراق. فابتهجت قلوب المؤمنين وتهللت وجوههم، وانصرف الشامتون يجرون خيبتهم ويجترون جمرا، لانهم لم يروا محمدا الا متجددا طاهرا نقيا لا شائبة فيه، فهو نبل الصدق بابيه وامي صلى الله عليه وسلم. بل ولا والله ما عهدت قريش عن الرسول كذبا حتى قبل البعثة، والله ما كذب رسول الله على الناس قط. أفيصدق رسول الله الناس ويكذب على رب الناس؟ هذا محال، وهذا استدلال عقلي بديع وصل إليه الصديق بصفائه ونقائه ويقينه. قال أيصدق فيما بيننا ويكذب على الله في خبر السماء؟ محال. فالصديق فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين الذي خلع البرلمان الشركي بالإجماع عليه هذا اللقب قبل أن يبعث، بل ولا والله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس صادقا في أقواله فحسب ولا في أعماله فحسب، بل لقد كان المصطفى صادقا حتى في نظراته. وكما ذكرت في خطبة الحصاد الحلم أن الصدق منهج حياة، منهج عام في حياة المؤمن. فالصدق لا يقتصر على القول، بل على القول والعمل والأحوال والنظرات والخطرات. وذكرت لكم رواية أبي داود والنسائي التي صححها الألباني في الصحيحة بمجموع الطرق من حديث عثمان، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاء بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، فاكرين الرواية ولا لا؟ عبد الله بن سعد بن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح الذي كان قد أمر النبي بقتله وأهدر النبي دمه وأمر بقتله أينما وجد في الحل أو الحرم، ومع ذلك يعني تصور أن النبي عليه الصلاة يقول هذا، ومع ذلك لما جاء عبد الله بن عبد ابن سعد بن أبي الصرح وأوقف عثمان بن عفان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال عثمان بايع عبد الله يا رسول الله، بايعه يا رسول الله. النبي نظر إليه مرة وحط وش في الأرض والثانية والثالثة، فعل به ذلك ثلاثا ولم يبيعه، وبعد الثالثة مد النبي إليه يده فبيعه. فانطلق عبد الله بن سعد، ولما انصرف قال النبي كلمة عجيبة جدا، التفت لأصحابه وقال أو ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى عبد الله بن سعد ليقتله حيث رآني كففت يدي عن بيعته ثلاثة؟ تدبر، فيش فيكم رجل عاقل رشيد كان يعرف أنا عاوز إيه ويقول يقتله لما الآن ما مش عاوز أبيعه مرة واثنين وثلاثة؟ الصحابة قالوا إيه؟ والله ما كنا نعلم ما في نفسك يا رسول الله، فهلا أومأت إلينا بعينك لنقتله؟ فرد المصطفى بقوله ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق الذي ما عهد عليه الكذب قط، أفيصدق مع الناس ويكذب على رب الناس جل وعلا؟ حاشاه بأبي هو وأمي. وهذا النبي بهذه الهدية العظيمة ألا وهي الصلاة وقام ليحولها في حياته وحياة أصحابه إلى منهج حياة. وكانت الصلاة بمكة في هذا الأمر يا إخوة ركعتان ركعتان، كانت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين. وهذا النبي بهذه الهدية العظيمة ألا وهي الصلاة وقام ليحولها في حياته وحياة أصحابه إلى منهج حياة. وكانت الصلاة بمكة في هذا الأمر يا إخوة ركعتان ركعتان، كانت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين. في أول الأمر كل الصلوات عبارة عن ركعتين. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ويأمر أصحابه بهذه الصلاة، يقدم لهم هذا الزاد الذي فرضه الله عليهم ليلة المعراج ليريحهم به من ساعات الضيق والهم والغم والنكد، كما فرض الله عز وجل عليهم قبل ذلك التوحيد ليريحهم من أوحال الشرك وظلمات الوثنية والجهالة. ولكن قريشا أبت على النبي وأصحابه أن يظهر هذه الصلاة، فقام فرعون هذه الأمة الطاغية أبو جهل يمنع النبي من الصلاة ويمنع أصحابه من الصلاة، وقال بأعلى صوته واللات والعزى لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه بنعلي هذا. تصور، عشان تعرف مدى العناء والبلاء الذي لقاه سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يهدد لو صلى اعرف طبيعة الطريق. فالطريق ابتلاء يمنع من ان يصلي. قال واللاتي والعزى لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه بنعل هذا. فبلغ ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لو فعل لأخذته الملائكة عيالا. وبالفعل يا اخوة يعني الحديث رواه الامام البيهقي والترمذي بسن صحيح بالفعل انطلق ابو جهل اللعين الى النبي الامين صلى الله عليه وسلم يوما وهو يصلي الى جوار الكعبة وانطلق اليه وقال واللات والعزى لأعفرن وجه محمد في التراب. واللات والعزى لأعفرن وجه محمد في التراب ولا أطأن على رقبته بنعل هذا. وانطلق المجرم ليضع قدمه على رأس النبي وهو ساجد. وما ان اقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا وعاد ينقص ويرد بيديه هكذا كأنه يدفع شيئا وهو يصرخ ويتقهقر. فلما ذهب الى اعوانه من الظل اهل الظل والشرك قالوا ما الذي دهاك يا ابا الحكم؟ قال رأيت اجنحة ورأيت بيني وبينه خندقا لو تقدمت لاختطفت. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام واللات والعزى لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. قال رسول الله عليه السلام والله معذرة والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. مجرم يقول واللات والعزى لأطأن على رقبته بنعل هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رآه وتقهقر قال والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله في حق هذا الحاقد على الدعوة والنبوة وصاحب الدعوة الذي امتلأ قلبه بالحقد والحسد والغير. انزل الله تعالى في حقه كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. هذه الايات نزل في حق اللعين ابي جهل. ارأيت الذي ينهى عبدا اي محمدا صلى الله عليه وسلم اذا صلى. ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى. ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. لنسفعا بالناصية هذه الناصية الكاذبة المجرمة الآثمة الخاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. سبحان الله وصف عجيبة. ناصية ابي جهل ناصية كاذبة خاطئة آثمة مجرمة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية سندعو الزبانية. وعيد عجيب. كلا لا تطعه اي يا محمد واسجد واقترب. لا تطع هذا المجرم. ايها الموحدون لله لا تطيعوا المجرمين واسجدوا واقتربوا من رب العالمين وتحركوا بدعوة سيد النبيين. فإن الله قادر على أن يدفع بنواصي هؤلاء المكذبين المعاندين الذين يصدون عن سبيل رب العالمين ويصرفون الناس عن طريق سيد النبيين. كلا لا تطع واسجد واقترب صلى الله عليه وآله وسلم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما ادراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. تدبر التي تطلع على الافئدة. النار بامر الله تطلع على الافئدة. انها عليهم مؤصدة مغلقة لا يفرون منها لا فكات في عمد ممددة. نسأل الله السلامة والعافية. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. كل جبار عنيد من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أسأل الله أن يسرنا وإياكم في الدنيا والآخرة. ولكن قريش تمادت في إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الرحلة المباركة وبعد إعلانه للصلاة، فوضعوا النجاسة على ظهره وساجد كما في رواية عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود يقول: وأنا لا أقدر على أن أفعل للنبي شيئا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قام النبي يدعو عليهم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوت النبي ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابعة فلم أحفظ. هذا كلام عبد الله بن مسعود يقول: فرأيت هؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر، أهلكهم الله عز وجل واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لم يهدئ النبي يا إخوة، لم يقر قراره ولم يهدأ باله، لم يقر قراره ولم يهدأ باله، بل انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليبحث عن أمل، ليبحث عن قلوب مشرقة، ليبحث عن أيدي حانية لترفع معه هذه الراية ولتحمل معه لواء هذه الدعوة المباركة. فوالله ما انطلق النبي بدعوته يريد منصبا ولا جاها ولا وجاها ولا كرسيا ولا منصبا، وإنما انطلق ليخرج بدعوته الناس من الظلمات إلى النور. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بين القبائل وبين بطون العرب يبلغ دعوة الله عز وجل. فتدبر معي أيها الحبيب، كلما انطلق النبي إلى بطن من البطون أو قبيلة من القبائل نهرت النبي وردت النبي ردا مكرها، ومن القبائل من كانت ترد النبي ردا حميدا إلا أنها لا تقبل دعوته. تصور، وهو المؤيد بوحي السماء، وهو المؤيد بمدد السماء، ولك أن تتخيل الكلمات التي ستخرج نورا ولؤلؤا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرى النبي قلوبا غلفة وأعينا عمية وآذانا صمة لا تتحرك لكلمة من الكلمات التي يتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أقول يا إخوة، لو رأت داعية بين يديه جمعا مما نرى الآن فينبغي أن يخر لله ساجدا شاكرا أن شرح الله صدور هؤلاء لدعوته. وهو من هو؟ هو صاحب المعاصي وصاحب التقصير وصاحب التفريط، المضيع، المقصر إلى آخره. فإن رأى الداعية بين يديه هذه الجموع تسمع إلى كلام الله وكلام رسول الله على لسانه، فليسجد لله شكرا وليعلم أنها من أجل النعم. فهذا رسول الله يتحرك بين القبائل، فلا تسمح له قبيلة، بل ولا يؤمن فرد من أفراد هذه القبيلة به وبدعوته. وهو من هو كما ذكرت، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله قد أراد أن يثبت جنانه وأن يشرح صدره وأن يعلمه ويعلمه أن البشر وإن كانوا لا يؤمنون بدعوته ولا يعرفون قدرها، فإن هناك من العوالم في هذه الأرض وعلى هذه في هذه الحياة ستسمع له وستصدق به. فصرف الله للمصطفى في هذه الليلة التي ضاق فيها صدره يوم أن انطلق بين القبائل ليحمل إليه نور الله فلم يؤمن به أحد، صرف الله عز وجل إليه نفرا من الجن ليستمعوا إلى قرآنه، فلما استمعوا إلى قرآن النبي صدقوا به وانصرفوا إلى قومهم من بني جنسهم من الجن ليقولوا لهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله. نصر غيبي، الله أكبر. الجن يصرفه الله للمصطفى ليسمع قرآنه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. الله أكبر. فلما حضروه قالوا أنصتوا أنصتوا. الجن أنصت للقرآن. الجن أنصت للقرآن بشهادة رب القرآن جل وعلا، بشهادة الحق تبارك وتعالى. فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. خلاص وقيمت عليه الحجة، إذ أن النبي قد أرسل إلى الإنس والجن. فانطلق هذا الجني الذي سمع وشرح الله عز وجل صدره أو قلبه للإسلام والإيمان، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الله أكبر. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الله أكبر. يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذا يا إخوة نصر غيبي من الله العلي للحبيب النبي. ضاق صدره، نصر الناس، صرف الناس عن دعوته، فأرسل الله إليه هذا النفر الكريم من الجن، فسمعوا القرآن منه فآمنوا وصدقوا، وأخبرنا الله عز وجل بخبرهم في قرآنه، وسيظل هذا القرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شرح صدر النبي بهذا النصر الغيبي، ومع ذلك هو يعلم ان الله عز وجل قد امره وكلفه ان يذهب الى الانس او الى بني الانسان، فهم الذين كلفوا من الله بحمل هذه الامانة وبحمل الرسالة. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام في مواسم الحج بين القبائل العربية والوفود التي تأتي من انحاء الجزيرة لتحج بيت الله ليبلغ رسالة الله عز وجل، فلا يجد النبي احدا يؤويه ولا ينصره، حتى ان الرجل يرحل من مصر او من اليمن فيذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينطلق الا وقومه يحذرونه ويقولون له احذر فتى قريش حتى لا يفتنك. يعني القبائل تحذر من النبي عليه الصلاة والسلام. يذهب الرجل الحاج من مصر فلا يذهب الا وقومه يحذرونه من فتى قريش، من اصدق الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرك بين القبائل يشيرون اليه باصابعهم، يعني احذروا هذا فهذا هو الساحر او هذا هو الكذاب. فلقد كان النبي يمشي بين القبائل ومن خلفه المشركون والأراسين ابو جهل، وهو يقول لا تصدقوا محمدا فانه صارئ او فانه كذاب. ولك ان تتصور ان رجلا غريبا يرى سيد قومه يقول على ابن من ابناء قومه هذا، فهم اعلم الناس به واعرف الناس به، فينصرف الناس عنه وعن دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كان النبي لطيفا في دعوته، كريما في دعوته، ينادي على الرجل من هؤلاء بأحب الأسماء إليه، حتى يقول للقوم يا بني عبد الله يا بني عبد الله يا بني عبد الله، ليتألف قلوبهم بهذه الكلمة، ومع ذلك يرفضون دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نقف مع هذا الحديث الجميل لعلي بعد الأذان إن شاء الله تعالى، ثم اندفعنا الى مجلس اخر من المجالس التي كان يتردد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه في هذه الرحلات في الغالب ابو بكر وعلي. فانت تعلمون ان الصديق هو اول من اسلم من الرجال، وان علي هو اول من اسلم من الصبيان. يقول: ثم انطلقنا الى مجلس اخر عليهم السكينة والوقار. تدبر الحديث الجميل، عليهم السكينة والوقار. فتقدم ابو بكر فسلم فقال: ممن القوم؟ من الذي بدأ الحديث؟ ابو بكر الصديق سلم على القوم وقال: ممن القوم؟ انتم منين؟ قالوا: من شيبان ابن ثعلبة. وكان الصديق نسابة، يعني من اعلم العرب بالانساب رضي الله عنه. فقالوا: من شيبان ابن ثعلبة. فالتفت ابو بكر رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بابي انت وامي يا رسول الله. يعني عش بقلبك واكيانك هذا الحوار الجميل. قال الصديق: بابي انت وامي يا رسول الله، هؤلاء غرر الناس، هؤلاء غرر الناس، يعني من اشراف الناس، فيهم مفروق ابن عمرو وهاني ابن قبيصة والمثنى ابن حارثة. شوف الصديق وعلم الصديق رضي الله عليه. ألم أقل لك بأن الدعوة في حاجة إلى كل الطاقات والإمكانيات والكفاءات والقدرات؟ الدعوة في حاجة إلى كل هذا. الصديق هو الذي يبدأ الحوار والحديث، وهو الذي يبين للنبي البيئة التي سيبذر فيها دعوته، أو سيبذر فيها بذور دعوته. يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هؤلاء غرر الناس، فيهم مفروق ابن عمرو وهاني ابن قبيصة والمثنى ابن حارثة والنعمان ابن سريك. وكان مفروق قد غلبهم جمالا ولسانا. مفروق ابن عمرو قد غلب القوم جمالا، اي في الخلقة، وجمالا في اللسان. وكانت له غديرتان تسقطان على طريبته، والطريبة اللي هو يعني عظم الصدر، غديرتان اللي احنا نسميها ايه، ضفيرتان، غديرة ضفيرة، كان مضفر شعره وضفائر نازلة على صدره. وهذه كانت عادة العرب، يعني هذه كانت عادة عربية غير مستنكرة عند الرجال. وكانت له غديرتان تسقطان على صدره، وكان ادنى القوم مجلسا، هو اقرب الناس في المجلس. فقال ابو بكر رضي الله عنه: كيف العدد فيكم يا مفروق؟ فقال مفروق بن عمرو: انا لنزيد على 1000، ولن تغلب 1000 من قلة. فقال ابو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ قال مفروق: انا لأشد ما نكون في لقاء حين نغضب، وانا لنؤثر الجياد عن الاولاد او على الاولاد. الجياد اللي هي الايه؟ الخيول، يعني الجهاد، يعني الحروب. وانا لنؤثر الجياد على الاولاد، والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله لنا مرة وعلينا مرة. في الفطرة العجيبة، خلي بالك، هم لازالوا على الشرك، ما هم مش مسلمين ولا شيء، لازالوا على الشرك، لن يدخلوا الاسلام بعد. فقال مفروق لابي بكر: لعلك اخا قريش، انت محمد بن عبد الله، لعلك اخا قريش. فقال ابو بكر: قد بلغكم انه رسول الله؟ فقال مفروق: بلغنا انه يذكر ذلك. دقة العبارات. بلغنا انه يذكر ذلك، لانه لو قال نعم لصدق برسالته وهو لن يصدق بعد. فقال بلغنا انه يذكر انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس. كل ده لسه النبي ايه ما تكلمش. اللي بيتكلم مين؟ صديق. بيستكشف الوضع، وهذه طبيعة الصديق. ابدا شوف المكان ايه، النبي يجي ولا ما يجيش، قول ولا ما يقولش، حب. حتى لسه يوم الهجرة سنة رسول الله ادخل الغار اشوف اخباره ايه، اطمن في هوام ولا ما فيش. والرواية حسنة كما ذكرت خطبة الجمعة دروس من الهجرة، يطمئن على البيئة التي سيخطو فيها النبي بكل ما يملك. لا يريد ان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة. بعد هذا يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فيجلس بين هؤلاء الاشراف. تدبر معي. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم قام ابو بكر رضي الله عنه فوقف الى جواره ليظلل على النبي بثوبه من حرارة الشمس صلى الله عليه وسلم. حب عجيب جدا. وقف ليظلل على النبي بثوبه، فلتحرق الشمس رأس ابي بكر، رأس ابي بكر رضي الله عنه، ولكن لا تؤذي الشمس ابدا رأس رسول الله، بل ولا تهب نسمة هواء باردة تؤذي رسول الله، فليحل بينها وبين رسول الله صدر بل ولحم بل ودم ابي بكر رضي الله عنه. فاستحق ان يكون ثاني اثنين ذهما في الغار، واستحق ان يكون رفيقه حتى في القبر ليبعث مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما تعلق قلبه به يدفن معه ليبعث معه وليحشر معه وليكون في الجنة معه صلى الله عليه وآله وسلم. فقام الصديق رضي الله عنه ليظل النبي بثوبه، فقال رسول الله ادعوكم الى شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، وادعوكم الى ان تؤوني وتنصروني، فان قريشا قد ظاهرت على امر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. دي كلام النبي، كلام بسيط جميل دقيق بليغ. دعوتك ايه؟ قال ادعوكم الى ان تشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، وان تؤوني وتنصروني، فان قريشا قد ظاهرت على امر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. فقال مفروق بن عمرو والى ما تدعون يا اخا قريش؟ فوالله ما سمعت كلاما قط احسن من كلامك. فطرة عجيبة جدا عند هؤلاء. فاكرين سعد بن معاذ لما انطلق الى مصعب بن عمير رضوان الله عليه وهو سيد القوم، واول ما اسعد بن زرارة شاف سعد بن معاذ التفت الى مصعب وقال يا مصعب اصدق الله في سعد فانه سيد قومه لو اسلم لتبعه القوم. فجلس اسعد بن زرارة ومصعب وجلس بينهما سعد بن معاذ بعدما سبهما وشتمهما والتفت اليه مصعب بكلمات رقيقة رقراقة وقال هل جلست الينا يا سيد قومه لتستمع منا؟ فان رأيت خيرا قبلت، وان رأيت شرا عزلنا عنك ما تكره. كلام جميل خاطب الاعماق. فقال له سعد والله لقد انصفت. وغرس حربته وركزها في الرمال وجلس بين يديه فسمع كلام مصعب ما هي الا ايات بسيطة قرأها عليه وكلمات قليلة ذكره بها. يقول اسعد ومصعب فوالله لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان يتكلم صلى الله عليه. من علم هؤلاء الدعاء؟ والله لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان يتكلم. فيقول عمرو مفروق بن عمرو والى ما تدعو يا اخا قريش؟ فوالله ما سمعت كلاما قط احسن من كلامك. كلام جميل. فقال المصطفى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وتلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات سورة الأنعام. فقال مفروق بن عمرو دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك. بداية ألفاظ الإيمان. ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. ولكنه أحب أن يشرك في الحديث هانئ ابن قبيصة هو من الأشراف والسادة. فقال هانئ فقال مفروق بن عمرو هذا هانئ ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا وصاحب الرأي فينا. فقال هانئ ابن قبيصة كلاما بديعا دقيقا جميلا. التفت إلى النبي وقال لقد سمعت مقالتك يا أخا قريش وإنني أرى إن تركنا ديننا وأتبعنا إن تركنا ديننا وأتبعنا واتبعناك على دينك لمجلس جلسته جلسنا فيه إليك مجلس واحد جلسنا فيه إليك ليس له أول ولا آخر أرى أنه زلل في الرأي أرى أنه زلل في الرأي وقلة نظر في العاقبة. وإنما تكون الزلة مع العجلة. ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا ولكن نرجع وترجع وننظر. وكأنه أحب بعد هذه الكلمات أن يشرك في كلامه أيضا المثنى بن حارثة. فقال وهذا المثنى ابن حارثة شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى سمعت مقالتك يا أخا قريش والجواب ما قاله هانئ ابن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتك على دينك. وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعون إليه يا قريشي تدبر هذا الكلام العجيب مثنى يقول وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعون إليه يا قريشي مما يكرهه الملوك. فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. اللي بعلك بقول له يعني عند منطقة معينة لكن العهد اللي احنا قطعناه مع كسرى ما نقدرش ننقضه في الكلام الصادق الواضح. انما عند الحدود دي ما قبل مال كسرى او مال عهد كسرى فنحن ننصرك ونمنعك. فقال المصطفى يعني رد النبي ردا عجيبا جدا قال عليه الصلاة والسلام ما أسأتم في الرد ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. يعني نتوقف عند البيعة الأولى بقى اللي هي بيعة الأنصار في العقبة. هؤلاء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء